السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وصلنا في هذه الرسالة الطيبة النافعة إلى قول الإمام الباجي رحمه الله تعالى: والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة، قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع، كنز يزكو على كل حال ويكثر مع الإنفاق، ولا يغصبه غاصب، ولا يخاف عليه سارق ولا محارب، فاجتهد في طلبه، واستعذب التعب في حفظه، والسهر في درسه، والنسب الطويل في جمعه، وواظب على تقييده وروايته، ثم انتقل إلى فهمه ودرايته. إذن ففي هذه الفقرة يوصي الإمام الباجي رحمه الله تعالى ولديه بطلب العلم، ويبين لهما منزلة وفضل وأهمية العلم في دين الله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله عز وجل: والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة. أولا، ينبغي أن نعلم إخواني أن العلم الممدوح في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو العلم الشرعي. نعم، فالعلم الشرعي هو العلم الممدوح الذي جاء الثناء على أهله في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا لأن كثيرا من الناس قد زل فهمه في هذا الباب، فينزلون الآيات والأحاديث التي جاءت في فضل العلم وفي شرف أهله، ينزلونها على علم الدنيوي، على من تعلم مثلا علم الطب أو علم الهندسة ونحو ذلك، فينزلون الآيات والأحاديث على طلب هذه العلوم، وهذا خطأ بلا شك، لأن العلم الممدوح في كتاب الله عز وجل هو علم الكتاب والسنة. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وقوله عز وجل وقل رب زدني علما، قال واضح الدلالة، قال الإمام ابن حجر هذا واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. ثم قال الإمام ابن حجر: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. انتهى كلام الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن فاشتهد من هذا الكلام أن العلم الذي مدح صاحبه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومدح طالبه إنما هو العلم الشرعي. وأما العلم الدنيوي فهو من العلم المباح، وإنما يثاب طالبه بالنية، فينال صاحبه الأجر والثواب بحسب نيته في ذلك. وأما العلم الشرعي فإنما ينال طالبه الشرف بذاته، أي أنه علم مقصود بذاته، مقصود به تحصيل فهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العلم من أفضل العبادات، بل هو أفضل العبادات بعد الطاعات. ولذلك جاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. والحديث رواه الطبراني في الأوسط والبزار وهو حديث صحيح. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، أي أن فضل العلم ونافلة العلم خير من نوافل العبادات كلها. ولذلك ثبتت آثار عن السلف تبين هذا الأمر، فقد قال الإمام الثوري رحمه الله تعالى: ما من عمل أفضل من طلب الحديث إذا صحت النية في ذلك. قال أحمد بن أبي الحواري وهو راوي هذا الأثر عن سفيان الثوري قال: ما صحة النية فيه؟ قال: تريد به وجه الله والدار الآخرة. وكذلك ثبت عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قوله: ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وجاء عن الشافعي رحمه الله تعالى قوله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. والآثار في فضل العلم وفي شرف أهله كثيرة وكثيرة جدا. ولعل من أعظم الوصايا في هذا الباب في فضل العلم وفي شرف أهله وصية كميلي، وصية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عليه لكميل بن زياد. فقد قال كميل بن زياد كما روى هذا الأثر أبو نعيم في الحلية، في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، قال كميل بن زياد: أخذ علي بن أبي طالب بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبان، فلما أصحرنا جلس ثم تنفس ثم قال: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية فخيرها أوعاها، واحفظ ما أقول لك: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة، ومحبة العالم دين يدان بها. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد موته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. إلى آخر هذه الوصية النافعة التي أوصى بها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كميل بن زياد. إذن فقال الإمام الباجي رحمه الله تعالى موصيا ولديه بطلب العلم ومبينا لهم أن العلم يفضي بهما إلى السعادة، فقال رحمه الله عز وجل: والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة. ولا شك أن السعادة الحقيقية إنما ينالها أهل العلم والإيمان، فأهل العلم وأهل الإيمان هم السعداء حقا. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن السعادة التي تؤثرها نفوس الناس على ثلاثة أقسام، فهناك سعادة المال، وهناك سعادة البدن والجسد، وهناك سعادة العلم. ثم بين أن سعادة العلم هي السعادة الحقيقية. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة قال: إن أنواع السعادة التي تؤثرها النفوس ثلاثة: سعادة خارجية، هذه الأولى، أولى السعادات، قال: سعادة خارجية عن ذات الإنسان، بل هي مستعارة له من غيره، بل هي مستعارة له من غيره، تزول باسترداد العارية وهي سعادة المال. فبين المرء بها سعيدا ملحوظا بالعناية مرموقا بالأبصار، إذ أصبح في اليوم الواحد أذل من وتد بقاع. ثم قال: السعادة الثانية، إذن الأولى هي سعادة المال، فبين رحمه الله تعالى أنها تزول بزوال هذا المال. ثم قال: السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه، كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعضائه، فهذه ألصق به من الأولى، أي السعادة في جسمه وفي بدنه وفي كمال بدنه وجسمه، هذه ألصق به من السعادة الأولى وهي سعادة المال. ثم قال: ولكنها هي في الحقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته، خارجة عن ذاته وحقيقته، فإن الإنسان إنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه، كما قيل: يا خادم الجسم كم يشقى بخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إذن فبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه السعادة الثانية وهي سعادة الجسم وسعادة الصحة، وإن كانت هي أفضل من سعادة المال، لكن مع ذلك تبقى قاصرة على أن تحصل السعادة الحقيقية للإنسان، سعادة روحه وسعادة قلبه. وبين بعد ذلك أن السعادة الحقيقية إنما هي في سعادة القلب والروح بالعلم والإيمان. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: السعادة الثالثة هي السعادة الحقيقية، وهي سعادة نفسانية روحية قلبية، وهي سعادة العلم النافع، فإنها هي الباقية على تقلب الأحوال. إذن فقال الإمام: سعادة العلم النافع، فإنها هي الباقية على تقلب الأحوال، والمصاحبة للعبد في جميع أسفاره وفي دوره الثلاثة، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وبها يترقى معارج الفضل ودرجات الكمال. أما الأولى فإنما تصحبه في البقعة التي فيها ماله وجاهه، أي أن سعادة المال إنما تصحبه وتكون معه فقط في الوقت وفي الحال الذي يكون فيها فيه أو عنده فيها المال، إنما تصحبه في البقعة التي فيها ماله وجاهه. والثانية تعرضه للزوال والتبدل بنفس الخلق والرد إلى الضعف، أي أن السعادة سعادة الجسم وسعادة الجسد بصحة الإنسان، هذه كذلك تزول عن الإنسان بتنكس الخلق ورده بعد القوة إلى الضعف، فهذه كذلك لا تبقى مع الإنسان، وإنما الذي يدوم معه هو سعادة قلبه وروحه بالعلم. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك: فلا سعادة في الحقيقة إلا في هذه الثالثة، التي كلما طال الأمد ازدادت قوة وعلوا، وإذا عدم المال والجاه فهي مال العبد وجاهه، وتظهر قوتها وأثرها بعد مفارقة الروح البدن، إذا انقطعت السعادتان الأولتان. وهذه السعادة لا يعرف قدرها ويبعث على طلبها إلا العلم بها، فعادت السعادة كلها إلى العلم وما يقتضيه، والله يوفق من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن فالشاهد أن السعادة الحقيقية إنما يحصلها من حقق الإيمان والعلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بشرعه عز وجل، فإن هي السعادة التي تبقى مع الإنسان. ثم قال: ثم إذا أردنا أن نتأمل في قول الإمام الباجي رحمه الله تعالى، فنجد أنه قد حصر السعادة في العلم النافع، فقال رحمه الله عز وجل: العلم لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة، أي إذا لم يفضي بك العلم إلى السعادة فاعلم أخي المسلم أن علمك هذا مشوه، إما لكونه ناقصا أو قاصرا، لأنه لم يستوفي شروط العلم النافع، لأن الإمام ابن الإمام الباجي رحمه الله تعالى هنا قال: العلم لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة، أي لا بد أن يفضي العلم النافع بصاحبه إلى السعادة ولا شك. فأما من حصل بعض العلم أو حصل شيئا من العلم ولم يفضي به ذلك العلم إلى سعادة قلبه وروحه وانشراح صدره، فليعلم أن علمه ناقص، أن علمه قاصر، فليحذر من هذا العلم المزيف. ولا يكون ذلك إلا بسوء القصد أو بخطأ طريق العلم. اعلم أخي المسلم أنك إذا حصلت علما ولم تسعد به ولم ينشرح به صدرك وقلبك، فاعلم أن ذلك لسببين: إما لسوء قصد ونية، فينبغي للمسلم أن يصحح نيته في ذلك، وأن يكون طلبه للعلم وابتغاؤه للعلم إنما هو لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم إما أن يكون كذلك بسبب خطأ طريق العلم، فيطلب علما لا ينتفع به قلبه، ويطلب علما على غير السبيل، فيصحح قصده ونيته ويصحح طريقه في العلم، فإنه إذا حصل علما نافعا فإنه سيسعد به بلا شك، كما قال الإمام الباجي رحمه الله تعالى في هذه الوصية العظيمة المباركة النافعة: العلم لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة. ثم قال الإمام الباجي رحمه الله تعالى وهو يتكلم كذلك عن العلم: ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة. لا يقصر به، لا يقصر العلم بصاحبه عن درجة الرفعة والكرامة، قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع. فلا شك أن العلم يرفع صاحبه درجات، كما قال الله سبحانه وتعالى: نرفع درجات من نشاء. وقد فسر أهل العلم وأهل التفسير هذه الآية العظيمة نرفع درجات من نشاء قالوا بالعلم، فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن عبيد بن أبي قرة قال: سمعت مالك بن أنس يقول: نرفع درجات من نشاء قال بالعلم. قلت: من حدثك هذا؟ قال: زعم ذلك زيد بن أسلم. إذن فالإمام مالك رحمه الله تعالى يرفع هذا الأمر أو يسند هذا الأمر في تفسير هذه الآية نرفع درجات من نشاء قال بالعلم، يسنده إلى زيد بن أسلم. فهذا يدلك على أن رفعة أهل العلم إنما هي رفعة من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يرفعهم سبحانه وتعالى. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم رفعة أهل العلم إنما هي رفعة في الدنيا وفي الآخرة، فالله سبحانه وتعالى يرفع أهل العلم ويعلي شأنهم في الدنيا وفي الآخرة. فقد قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب، وبها ترتفع الدرجات، ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. انتهى كلام الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. إذا فهذا يدلك على أن أهل العلم يرفعهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم درجات، رفعة معنوية في الدنيا ورفعة حسية في الجنة، بأن يرفع الله سبحانه وتعالى منازلهم في الجنة. وما يدل على أن رفعة أهل العلم أو يرفع، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع بالعلم أقواما في الحياة الدنيا، ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعسفان، وكان عمر رضي الله تعالى يستعمل نافع بن عبد الحارث يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ أي من جعلت لهم أميرا عليهم؟ من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة، أي قال نافع بن عبد الحارث: استعملت عليهم ابن أبزة. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذن فاشتهد أنه بقدر العلم يرفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، وهذا شيء ملاحظ مشاهد. فانظر إلى الأئمة الأعلام كأبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وابن حجر والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير ممن نفع الله سبحانه وتعالى بعلمهم الأمة أمة الإسلام، وقد ماتوا ومع ذلك لا يذكرون إلا بالجميل، وهذا بلا شك من الرفعة التي وعدهم الله سبحانه وتعالى وعد الله سبحانه وتعالى بها أهل العلم في الحياة الدنيا، بأن يعلي الله سبحانه وتعالى ذكرهم وأن يرفع الله سبحانه وتعالى ذكرهم في الحياة الدنيا. ثم قال الإمام الباجي رحمه الله تعالى عن العلم، قال: كنز يزكو على كل حال، أي كنز يزيد وينمو على كل حال ووقت، لأن المراد بالعلم هو العلم النافع، ولا شك أن العلم النافع يزكو ويزيد، لأن العلم النافع مثمر للعمل الصالح، وكلما ازداد المرء عملا بالعلم النافع الذي تعلمه زاده الله تعالى من فضله علما وعملا وتوفيقا. نعم، لا شك أن العلم النافع يثمر العمل الصالح، وكلما ازداد الإنسان عملا صالحا بعلمه الذي تعلمه فإن الله سبحانه وتعالى يزيده من فضله علما نافعا. ويدل على هذا المعنى، يدل على أن العلم يزيد بالعمل، قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ففي هذه الآيات ذم الله سبحانه وتعالى المنافقين الذين إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم استمعوا إلى ما يلقيه من العلم والبيان استماع إعراض وإباء لا استماع قبول وانقياد، حتى إذا خرجوا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لأهل العلم من الصحابة مستفهمين ماذا قال آنفا، وهذا في غاية الذم لهم، فإنهم لو كانوا حريصين على الخير لألقوا إليه أسماعهم ووعته قلوبهم وانقادت له جوارحهم، ولكنهم بعكس هذه الحال. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، أي فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح. ثم بين الله سبحانه وتعالى حال المهتدين فقال الله عز وجل: والذين اهتدوا، أي بالإيمان والانقياد واتباع ما يرضي الله سبحانه وتعالى، زادهم هدى أي علما نافعا، وآتاهم تقواهم أي عملا صالحا. ولذلك قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: فذكر للمهتدين جزاءين، العلم النافع والعمل الصالح. إذن فأشاهد من هذه الآية الذي يتبع العلم العمل ويعمل بعلمه فلا شك أن الله سبحانه وتعالى سيزيده هدى، يزيده علما نافعا، ويزيده الله سبحانه وتعالى ويوفقه إلى العمل الصالح. ولذلك قال الإمام الباجي رحمه الله تعالى في هذه الوصية، وهو كنز يزكو على كل حال. يزكو لماذا؟ لأنه علم نافع قد أثمر عملا صالحا. ولهذا كان إخواني العلم الممدوح عند السلف الماضين ما أثمر العمل، وقد جاءت آثار كثيرة عن الصحابة وعن السلف في بيان أن العلم الممدوح وأن العلم النافع هو الذي يكون سبيلا إلى العمل الصالح. فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل، وسيكون قوم يحملون العلم يباهي بعضهم بعضا، يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره، أولئك لا تصعد أعمالهم إلى السماء. وأثر كذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قوله: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: تعلموا فمن علم فليعمل. وقال كذلك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا يغرركم من قرأ القرآن، إنما هو كلام نتكلم به، ولكن انظروا من يعمل به. وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: تلقى الرجل وما يلحن حرفا، وعمله لحن كله. فانظر إلى هذه الكلمة العظيمة: تلقى الرجل وما يلحن حرفا، وهو يصف حاله في ذلك الزمان. تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله، أي تلقى الرجل وما يخطئ حرفا فيما يحفظه من العلم، ولكن عمله كله فيه مخطئ، لأن عمله كله مخالف لدين الله سبحانه وتعالى، فلم يعمل بشرع الله سبحانه وتعالى الذي تعلمه في دين الله عز وجل. فهذا مالك بن دينار يصف ذلك الوقت ويصف ذلك الزمان، فكيف لو لقي أو كيف لو حضر مالك بن دينار رحمه الله تعالى عصرنا، فماذا أو فما عساه أن يقول. إذن فهذه آثار عن السلف الماضين كلها تدل على أن العلم إذا لم يثمر عملا فلا خير فيه. وأصل هذه الآثار السلفية والنقول الأثرية مبثوث في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وثبت كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. فالقرآن إما حجة على الإنسان فيشهد له فهو شافع مشفع له، وإما أن يكون عياذا بالله سبحانه وتعالى ماحل مصدق، أي شاهد على الإنسان ومصدق بذلك. فمن جعل القرآن أمامه إمامه فقاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. إذن فهذا كله إنما سقناه لنبين أن قول الإمام الباجي رحمه الله تعالى هو كنز يزكو على كل حال، إنما العلم يزكو بالعمل، إنما العلم يزكو ويزيد الإنسان علما إذا عمل بعلمه. نتقي الله سبحانه وتعالى إخواني فيما علمناه من العلم وفيما تعلمناه من العلم، فإذا أراد المسلم أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من فضله في أبواب العلم فليكن عاملا بعلمه. ثم قال الإمام الباجي رحمه الله تعالى: ويكثر مع الإنفاق ولا يغصبه غاصب ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. فالإمام الباجي رحمه الله تعالى هنا يبين فضل العلم وشرف العلم على المال، وبين أن المال يكثر مع الإنفاق، فكلما زاد المسلم وزاد طالب العلم بنشر العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يزيده من فضله هدى وعلما، وهذا بخلاف المال فإنه ينقص مع الإنفاق. والمال كذلك ربما يغصب من الإنسان ويخاف عليه صاحبه من سرقة سارق أو من غصب محارب، ولكن العلم لا يخاف عليه من ذلك كله، ففي هذا فضل للعلم وأنه كنز أفضل من كنز المال. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في وصيته لكميل بن زياد، وقد سبق أن ذكرنا طرفا منها، قال: العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة. وجاء كذلك في حلية الأولياء عند أبي نعيم عن يحيى بن أبي كثير قال: ميراث العلم خير من ميراث الذهب، ميراث العلم خير من ميراث الذهب. ثم قال الإمام الباجي رحمه الله تعالى: فاجتهد في طلبه واستعذب التعب في حفظه والسهر في درسه والنصب الطويل في جمعه. إذن فأمر الإمام الباجي رحمه الله تعالى وأوصى ولديه بالاجتهاد في طلب العلم، فقال: فاجتهد في طلبه. وهذا مما ينبغي أن يحرص عليه الوالد، أن يحرص على أن يحث ولديه أو أولاده وأن يحث أبناءه على طلب العلم. ولذلك قال الإمام الثوري رحمه الله تعالى: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه، ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه. نعم، أنت مسؤول أخي المسلم عن تعليم ولدك، وخاصة فيما يصح به إيمانه وتصح به عقيدته وتصح به عبادته، فأنت مسؤول عن ذلك يوم القيامة. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى مبينا أن العلم وطلبه لا يمكن أن يحصله الإنسان إلا بالتعب والنصب، فقال رحمه الله عز وجل موصيا ولديه على الصبر على ذلك: واستعذب التعب في حفظه والسهر في درسه والنصب الطويل في جمعه. وقد جاء كذلك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الباب قوله: لا يأتي العلم براحة الجسد، لا يأتي العلم براحة الجسد، لا ينال، لا يمكن لطالب العلم أن ينال العلم وأن يحصل العلم براحة الجسد، فعليه أن يصبر وعليه أن يصبر نفسه في سبيل طلب العلم وفي سبيل حفظ العلم وجمعه وفهمه وإتقانه. والناس لا يحرصون على طلب العلم، طلب العلم الشرعي في هذه الأزمان، إنما بسبب تعلق قلوبهم بالدنيا، لأنهم آثروا الدنيا على الدين. فتجد الكثير منهم ربما يكد ويجتهد اجتهادا عظيما في تحصيل طلب العلم، وانظر إلى أصحاب العلوم الدنيوية كأصحاب طلبة الطب أو طلبة الهندسة ونحو ذلك، فتجدهم يكدون ويجتهدون في طلب العلم. وأما طلب العلم الشرعي فإن قليلا من يصبر على ذلك وقليلا من يحصله، لأن ليس للنفس فيه غرض، لأن النفس إنما تؤثر الحياة الدنيا، فينبغي للمسلم أن يتفطن في ذلك. وسبب آخر كذلك يكون سببا لعزوف الناس عن طلب العلم الشرعي أن طلب العلم الشرعي فيه تعب وفيه نصب وفيه مشقة، فلا يصبر عليها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام نذكر كلاما طيبا نافعا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، يبين فيه هذا الأمر، وأن كثيرا من الناس ربما يعزفون عن طلب العلم الشرعي وعن تحصيله بسبب ما يجدون فيه من تعب ونصب ومشقة. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة، أي سعادة العلم، إنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها وعورة طريقها ومرارة مباديها وتعب تحصيلها، وأنها لا تنال إلا على جد من التعب، فإنها لا تحصل إلا بالجد المحض، بخلاف الأوليين، أي عندما تكلم عن السعادة، سعادة المال وسعادة الجسد، فقال بخلاف الأوليين فإنهما حظ قد يحوزه غير طالبه، وبخت قد يحوزه غير جالبه من ميراث أو هبة أو غير ذلك. وأما سعادة العلم، فقال: وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية. وقد أحسن القائل في ذلك: فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحال. وقال الآخر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. إذن فانتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن فالشاهد من هذا كله أن العلم ينبغي أن يعلم طالبه أنه على سبيل مشقة وعلى سبيل نصب وعلى سبيل تعب، فليستلذ في طلب العلم ويتحمل ما يجده من مشقة في سبيل ذلك، فإن ذلك من أبواب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإننا لا نقول هذا تنفيرا على العلم وبيان أنه ربما لا يحصله الإنسان إلا بمشقة وبتعب ونصب كبير، ولذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يعلم أن للعلم أبوابا وأن للعلم سبيلا وطريقا، فيأخذ في العلم ما يصح به دينه وبإيمانه، ويأخذه على التدرج. نعم، فيتدرج الإنسان، فيتدرج المسلم في طلب العلم شيئا فشيئا، لأنه إذا تدرج في طلب العلم هان عليه وسهل عليه طلبه. وقد جاء عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى قوله: إن هذا العلم إن أخذته بالمكاثرة غلبك ولم تظفر منه بشيء، ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذا رفيقا تظفر به. إذن فينبغي للمسلم أن يحصل من العلم أولا ما يصح به إيمانه، ما تصح به عقيدته، ما تصح به فرائض دينه، ثم بعد ذلك يتدرج في طلب العلم. ولذلك قال سلمان رضي الله تعالى عنه لحذيفة: يا أخي بني عبس، إن العلم كثير والعمر قصير، فخذ من العلم ما تحتاج إليه في أمر دينك، ودع ما سواه فلا تعانه. ثم قال الإمام الباجي رحمه الله تعالى موصيا ولديه وواظبا على تقييده وروايته ثم انتقل إلى فهمه ودرايته. فبين الإمام الباجي رحمه الله تعالى هنا لولديه أنه يلزمهما في طلب العلم أمران. الأمر الأول جمعه وحفظه وتقييده، مرتبة الجمع والحفظ، جمع الحفظ جمع العلم وحفظه وتقييده، والمرتبة الثانية فهمه ودرايته. والناس متفاوتون في تحقيق هذين الأمرين، في حفظ العلم وفي مرتبة حفظ العلم وفي مرتبة فهمه ودرايته. فمنهم الحافظ للعلم، فيحفظ القرآن الكريم ويحفظ ما شاء الله تعالى أن يحفظ من السنة النبوية ويعلم ذلك للناس وينقل ذلك للناس، ولكنه لا يحسن استنباط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة، وإنما يقتصر دوره على الأداء والرواية. فهذا على خير إذا انتهى إلى ما سمع ولم يقحم نفسه فيما لا يحسنه. والقسم الثاني من الناس من يكون ذا فهم ثاقب، فهو يستنبط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة ويوضح مقررات الشريعة ويشرح للناس أحكام دينهم ويبين لهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل من القسم الأول. والتفاضل بين هذين القسمين بمنزلة التفاضل بين المقاصد والوسائل، لأن حفظ العلم وسيلة وفهمه والعمل به هو الغاية والمقصد، ومعلوم أن المقاصد أعلى مرتبة وأفضل منزلة من الوسائل. والقسم الثالث من الناس من جمع بين الحسنيين، فحفظ وتفقه فيما حفظ فانتفع به في نفسه ونفع به الناس، فهؤلاء هم خير أصناف الناس قاطبة. وقد استنبط بعض أهل العلم هذا التقرير وتقسيم الناس إلى حافظ وفقيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا استمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال الإمام الرمهرمزي رحمه الله تعالى: ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ناقل السنة وواعيها، ودل على فضل الواعي بقوله: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه، وبوجوب الفضل لأحدهما يثبت الفضل للآخر. مثال ذلك أن تمثل بين مالك بن أنس وعبيد الله العمري، وبين الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي، وبين أبي ثور وابن أبي شيبة، فإن الحق يقودك إلى أن تقضي لكل واحد منهما بالفضل، وهذا طريق الإنصاف لمن سلكه وعلم الحق لمن أمه ولم يتعده. انتهى كلام الإمام الرمهرمزي رحمه الله تعالى في كتابه المحدث الفاصل. إذن وفي هذا المعنى كذلك وتقسيم الناس في انتفاعهم بالعلم إلى أقسام، جاء حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به من علم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا الحديث في الصحيحين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس. فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيى بعد أن كان ميتا، وينبت الكلى فتنتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرها. وكذلك النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيى قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع. والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيره. هذا مثاله مثال الحافظ الذي يحفظ ويمسك، لكن لا يستطيع أن يستنبط وأن يفقه ما حفظ فينفع به الناس. قال الإمام النووي: والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيرها فينتفع بها الناس والدواب. وكذلك النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهم ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عنده من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به. فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. والنوع الثالث من الأرض الصباخ التي لا تنبت ونحوها، فهذه لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع به غيرها. وكذلك النوع الثالث من الناس ليس لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. فأشهد أن المؤلف الباجي رحمه الله تعالى كان ناصحا لولديه، فأراد أن ينال من العلم أنفعه فيحوزا من الفضل أرفعه، فأرشدهما إلى السعي في تحصيل كلا الأمرين: الحفظ والفهم، الرواية والدراية. فقال لهما الإمام رحمه الله تعالى في هذه الوصية الطيبة النافعة، فقال لهما: وواظب على تقييده وروايته. فهذه المرتبة الأولى مرتبة حفظ العلم وجمعه، وواظب على تقييده وروايته، ثم انتقل إلى فهمه ودرايته. فالعلم النافع من كان فيه طالب العلم حافظا للعلم وفاهما لما حفظ. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.